احنا واحنا بنبني ربنا يا جماعة لدين ربنا، احنا عاملين زي اللي بنوا المسجد ده، هو بعد ما بنوا المسجد قالك المسجد ده بتاعي، ولا خدوا الاجرة بتاعتهم ومشوا؟ خدوا الاجرة ومشوا. احنا بنبني في الدعوة في الاخر بناخد اجرنا، انما اللي احنا بنانا مش ملكنا. مصيبة كثير في الواقع الاسلامي ان اللي بيبنوا العمل بيتقالوه ان هو بتاعهم، فبيتحول لكرسي ما حدش يقعد عليه غيري، مش قضية يعني واشركه في امري. بعد كده لقي آية غريبة جدا، واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بايه؟ بنصب وعذاب، ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ارقد برجلك. سيدنا ايوب يا جماعة كانت زوجته بتسنده لحد ما يوصل للخلاء، وبعد كده هو يسند نفسه بالعافية عشان يدخل يقضي حاجته ويخرج سيدنا ايوب. فربنا بيقول له ارقد برجلك، يا رب انا مش قادر اقف على رجلي اصلا، اقوم انط برجلي اضرب الارض ازاي؟ يا رب انا مش قادر اصلا اقف على رجلي. يعني كان متوقع سيدنا ايوب، طب يا رب انا مش قادر. وبعد كده هذا مغتسل بارد وايه وشراب، يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول له المية دي تستحمى بيها وتشربها، لما تروح لاي دكتور يقول لك ايه، خد ده دهان موضعي ودي حبات مضاد حيوي، يعني حاجة من بره وحاجة ايه وحاجة من جوه. ففي النهاية كانت الروشتة بعد 18 سنة ابتلاء، بعد 18 سنة مرض، دهان موضعي وحبات مضاد حيوي. انت متخيل معايا؟ انا يعني لما تقرا الايه دي تقول ايه ده، انا كنت متخيل ان منظر شفاء سيدنا داود هيبقى دراماتيك، دراما ابواب السماء تتفتح بقى، سيدنا ايوب بقى بيموت وبيقع وابواب السماء فجأة تتفتح والملائكة تنزل ومعاها ماء من ماء الجنة وتقوم غسل ايوب بيه، سيدنا ايوب يروق. هو ايه ده؟ دهان موضعي وحبات مضاد حيوي بعد 18 سنة ابتلاء، زيه زي غيره، زيه زي اي مرض دكتور بيكتب الروشتة بتاعته لحد، وان كان الدواء من عند ربنا لا احد يعلمه، الا ان الصورة ما كانتش درامية في الاخر يا جماعة. ده ايه ده؟ حد يعرف ايه علاقة ده بموضوع علاج الامراض النفسية عند الناس؟ حد يعرف ايه ده؟ كثير من الملتزمين عايز قصاد عبادته لربنا ان ربنا يعامله معاملة خاصة، ان ربنا يعامله غير الناس. لو ابنه تعب هو ايه ده يا رب؟ هو انا ابني بيتعب زي امال انا قاعد اصلي قيام الليل كل ليله ليه بقى؟ لو ابنه يعني عربيه مثلا خبطته قال لا لا لا لا، هو انا قاعد اصلي ليل نهار عشان في الاخر ابن عربيه تخبطه زيه زي غيره؟ لو احتاج ان هو ياخد دواء فترات طويله هو يا رب هو انا هاخد دواء زي غيري؟ ده انا قاعد اعبدك. فربنا من تربيته للعباد اللي زي ايوب كده انه احيانا يخليه، وطبعا ربنا كرامته على العباد مهوله لا تحصى اصلا، يعني خبطه عربيه زي بتاعه عبد الله ديت يعني ربنا لطف بيها قوي، واحد تاني كان زمان مصيبه الوقت حصلت. ولكن القضيه يا اخواني ان قضيه ان ربنا بيربي العابد، اوعى تطلب معامله خاصه من ربنا، هي دي كانت مصيبه اليهود انه عايز ربنا يعامله معامله خاصه. طب الحاجه الثانيه، الفرج جه لسيدنا ايوب امتى؟ جه امتى؟ وهو في الخلاء، وفي الخلاء ده يعني قاعد يسبح ويصلي، ولا اصلا ما ينفعش يقول سبحان الله؟ ما بيسكتش ربنا. يعني تخيل بقى لو كان الفرج نزل وايوب واقف في قيام الليل، يا رب يا رب ويقوم يتنزل الفرج، يا سلام. ولو ايوب قاعد يبكي بقى ويصلي، يا سلام. كان قالك في النهاية فرجت بايه؟ بعبادتي فرجت. انما الفرج نزل في الدقايق اللي ما بيذكرش ربنا فيها اصلا. تلاحظ ده بصورة واضحة جدا في حياة اي حد مننا، تلاقي الفترة اللي بيجي لك فيها فطور هي الفترة اللي ربنا يفتح لك فيها ابواب الدعوة وابواب الاستعمال وابواب الفضل وابواب الرزق. يا رب طب دي لو كانت جت في الفترة اللي بصلي بيها واصوم واجتهد في العبادة كنت قلت بعبادتي. انما عشان تفضل مكسور لربنا ما تبصش لنفسك. واخدين بالكم يا جماعة؟ واخدين بالكم الصورة بتتعامل بعمق قد ايه مع قضية النفس؟ اوعى تبص لنفسك. عشان كده تيجي ايات الجنة والنار في الصورة، وهذا ذكر، وطبعا إن اخلصناهم بخلاصة ذكر الدار اشرنا اليها في الاول برضو في السورة، اللي هي الخلوص لله.